بسم الله الرحمن الرحيم. الآية اللي وصلنا إليها في التفسير وهي في سورة الزمر، قول الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الآيات فكلها تبدأ بقل وقل وقل، يوصي الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام. فيقول الشيخ: من الفوائد الأولى أن تقول للخصم، خصمك في التوحيد أو من يلومك على أمر التوحيد أو أثار التوحيد، أن تقول له هذا الكلام، لأن هذا الكلام ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لامك أو جادلك أو خاصمك، قل له: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا أشرك به أحد. قل، تكلم بذلك. هذه من أعظم الفوائد، لأن الله عز وجل ذكر عن أهل التوحيد الذين يحبهم ويحبونه أنهم لا يخافون لومة لائم، سيكثر عليهم اللوام. نعم. الثانية قوله لهما: أمرت بهذا. نعم. والثانية أيضا: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. كذلك تقول هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين في هذه الأمة، وأنت المراد أن تكون أول المبادرين إلى التوحيد والمستسلمين والمعظمين لأمر التوحيد. أنت أيضا مأمور بهذا، ومأمور بأن تقول هذا الكلام لمن خاصمك أو لامك: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. نعم. الثالثة قوله لهما: إني أخاف هذا. كذلك الثالثة أن تقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا تتهاون بهذه الأجوبة، فإن الله ما لقنا إياها إلا لأنها عظيمة، عظيمة التأثير عليك وعلى الخصم، ولذلك لقنها لنبيه. قل وقل وقل، فأن تحفظ هذه الأجوبة حتى لا تزهد فيها. أيضا قل لهم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وأعظم المعصية أن أشرك بالله غيره أو لا أدعو إلى دينه. نعم. الرابعة قوله لهما: الله أعبد هكذا فاعبدوا ما شئتم من دونه. كذلك هذه الجملة الرابعة اللي لقنا الله إياها، قل الله أعبد، بدأت بلفظ الجلالة: الله أعبد فاعبدوا ما شئتم من دونه مخلصا له ديني، أي أعبده وأخلص له الدين لا أشرك به، وأنتم أعبدوا ما شئتم من دونه، ليس للإباحة ولكن للتهديد، افعلوا ما شئتم، أعبدوا ما شئتم من دونه. نعم. الخامسة قوله لهما: إن الخاسرين، إلى آخر الآية. كذلك الجملة الخامسة اللي لقنا الله إياها، أن تقول لهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم. الثانية عشر، الأولى تبشير الذين جمعوا بين الترك والفعل. نعم. الثانية عشر هي قول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. إذن بشرهم الله وأمر نبيه أن يبشرهم، لكن كما قال الشيخ: الذين لهم البشرى والذين يبشرون جمعوا بين أمرين. الأمر الأول: اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي كفروا بالطاغوت وبأهل الطاغوت وكفروهم وبرئوا منهم، وهذا تطهير وتخلية. ثم قال: وأنابوا إلى الله، هم أنفسهم تمسكوا بعبادة الله، اجتنبوا الطاغوت تقابلها لا إله، وأنابوا إلى الله تقابلها إلا الله، لهم البشرى فبشر عباد. نعم. الثانية التنبيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله وحده. وأنابوا إلى الله. نعم. الثالثة الأمر بتبشير هؤلاء، ففيه قوله: بشروا ولا تنفروا. بشر هؤلاء، أيضا إذا رأيت أهل التوحيد بشرهم دائما، فإن التبشير يشرح الصدور ويعين على الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. فبشر الذين جمعوا هاتين الخصلتين، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، دائما بشرهم، قل: أبشروا بالخير، العاقبة لكم، احمدوا الله الذي هداكم ووفقكم ودلكم وبصركم وخصكم بهذه الخصيصة العظمى، بصركم بأمر التوحيد، بشرهم، قل: هذه إن شاء الله علامة خير إن استمريتم عليه أنكم على خير، وأن الله خصكم به لعلمه سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة الاستماع ثم الاتباع. مأخوذة من قوله أهل التوحيد الخلص، قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أحسن الاستماع ثم أحسن الاتباع. ودائما الاستماع له حسن، له حسن، ليس كل استماع تستمع، لأن بعض الناس الآن عندما تكلمه في أمر مهم، وخاصة إذا كان هو عنده نوع هوى، هو يستمع إليك لكن مغلق قلبه، هو يستمع إليك وأثناء كلامك يفكر في كيف يرد أو كيف يدافع أو كيف يبقى أو كيف، ما يستمع استماع من يبحث عن الحق. والواجب حسن الاستماع هو أنك إذا سمعت الحق تسمع وتعرضه على ما تعرف وتتفكر فيه، كما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم الأمر الآخر حسن الاتباع، لأن بعض الناس ما عنده حسن الاتباع، إما أنه ما يتبع وإلا يتبع بغير إحسان. والله عز وجل أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان، وهنا قال يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والقول اللي هو القرآن كله حسن، ليس التفضيل هنا على باب. نعم. الخامسة صفة الاتباع، ففيه قوله يسروا ولا تعسروا. نعم، اتبعون أحسنه، فهذه تشهد لقوله يسرا ولا تعسرا، والأولى تشهد لقوله بشرا ولا تنفرا، كما قال لمعاذ وأبي موسى. نعم. السادسة أن فيه حسن وأحسن خلافا لمن منعه. نعم، اختار ابن الشيخ محمد في قوله فيتبعون أحسنه، اختار أحد القولين، وهو أن التفضيل هنا على وجهه، والقرآن كله حسن، لكن فيه آيات أعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، فقال آية الكرسي فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. ففي القرآن جوامع وفي القرآن، ولكن كله من عند الله، يعني هو حسن من حيث جمعه، وإلا هو كله من عند الله وكله حسن. نعم. السابعة الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ. قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول الشيخ السابعة الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ. الذين في قلوبهم زيغ ما هي طريقتهم المذكورة في أول آل عمران؟ يتبعون المتشابه. والراسخين وأهل الحق وأهل الهدى ما هي طريقتهم؟ يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ويردون المتشابه إلى محكمه، ولا يضربون القرآن بعضه ببعض. ففي هذا ثناء على هؤلاء ورد على طريقة أولئك الذين في قلوبهم زيغ. نعم. الثامنة التحذير من فتنة جدال لمنافق بالقرآن. كذلك هذه من الفوائد العظيمة هنا، التحذير من فتنة جدال منافق عليم اللسان يجادل الناس بشبهات القرآن. ولذلك الله عز وجل هنا يقول يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فلو جاءهم منافق يستدل بشبهات القرآن فإنهم إذا استمعوا عرفوا كلامه، وأن المنافق قد يأتي ويجادل بشبهات القرآن. فيقول الشيخ إن هذا فيه فائدة، وهي التفريق بين طريقة المؤمنين الذين يسمعون القرآن للهدى والنور ويبحثون عن محكمة، وبين طريقة المنافق عليم اللسان الذي يجادلهم بشبهات القرآن. وقال عمر ثلاث تهدم الإسلام: زلة العالم، ومنافق يجادل بشبهات القرآن، والثالثة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين. نعم. التاسعة التحذير من طريقة المعرضين. كذلك إذن في تحذير من ثلاث طرق: من طريقة الذين في قلوبهم زيغ، ومن طريقة المنافق عليم اللسان، ومن طريقة المعرضين، لأن هؤلاء يستمعون القول، يبحثون عن الحق ويستمعون ويتبعون أحسنه. نعم. العاشرة تخصيص هؤلاء بالهداية. تخصيص هؤلاء بالهداية أخذها من ماذا؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. الحادية عشر التحذير من العجب لإضافة الهداية إليه. يحذر هؤلاء الخلص من العجب، لأن قال هداهم من؟ الله. لم يهتدوا بأنفسهم ولم يتبصروا بأنفسهم، لكن الله عز وجل هو اللي كشف أغطية القلوب ونور البصائر لهم، فهذا يكون يعالج العجب عندهم. أولئك الذين هداهم الله لا يفرح بل يخاف على نفسه. نعم. الثانية عشر: أتباع النقل هم أهل العقل لا غيرهم. وهذا من أجل الفوائد. من هم أهل العقل؟ هم أتباع النقل، أخذها من ماذا؟ وأولئك هم أولو الألباب. أولئك هم أولو الألباب، من هم؟ الذين يستمعون القول. فإذا أرباب العقول هم أهل النقل، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة بنص القرآن، يستمعون القول ثم ختمها فقال أولئك هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول. أما اللي يبحث في العقليات، ما دخل الرجل في العقليات وخرج إلا بشر وبسوء، بل إذا كان عنده خير سابق لوثته العقليات عليه، وكما قالوا عن غزالي: شرب الفلسفة فلما أراد أن يتقيأها عجز، فلوثت ما كان عنده قبل، كان عنده نوع من نور النبوة لوثته هذه العقليات وأفسدت خزينته السابقة. أما أهل العقول هم أهل النقل، هم أهل الحديث. نعم. الثالث عشر: الأولى فيها الإيمان بالقدر. الآية هذه التي يشرحها الشيخ اليوم الآن، قوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، فأعظم فوائدها ماذا؟ الإيمان بالقدر. حق عليه كلمة العذاب في اللوح المحفوظ، إن هذا من أهل العذاب. هل تستطيع أنت أن تغير ما في اللوح المحفوظ وتغير علم الله بهم؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ أسماء أهل النار مكتوبة في الأزل، فإذا أنت ما عليك إلا البلاغ، ولكن لن تغير القدر السابق. نعم. الثانية: صفة الكلام. أفمن حق عليه كلمة العذاب، سمى الله عز وجل هذا كلامه كلمة، كلمة العذاب. نعم. إثبات صفة الكلام لله. نعم. الثالثة: تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل. لما ذكر الأولى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ذكر بعدها الذين حق عليهم العذاب كلمة العذاب، ففرق بين الطائفتين بالعقل، إن هؤلاء طريقتهم غير طريقة أولئك. أولئك كما قال تعالى في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء الذين حق عليهم كلمة العذاب، وهؤلاء يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأنت تعرف هؤلاء وهؤلاء، واليوم هذا أمر مشاهد، أهل التوفيق تجد يبحث عن الحق ويستمعه ويفكر فيه ويتبع أحسنه. وحطب جهنم الذين ذرأ الله لجهنم كثيرا من الجن والإنس، تجدهم مثل البهائم، بل هم أضل، لا يريد يفكر ولا يريد يفهم ولا يريد يبحث، وإنما فقط وجدنا أباءنا على أمة ومشايخنا وإنا على آثارهم مهتدون. نعم. الرابعة: تقرير التوحيد بقوله: أفأنت تنقذ من في النار. تقرير التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بقوله: أفأنت تنقذ من في النار؟ ما تستطيع. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع، فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يعبد؟ كيف يستغاث به؟ كيف يطلب منه؟ كما عقد لها الشيخ باب في كتاب التوحيد، باب في الملائكة وأنهم لا يملكون شيء حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربك؟ فكيف يطلبون؟ كيف يدعون؟ والباب الثاني في النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. كذلك هنا يقول الله لنبيه: أنت تستطيع تنقذ من في النار؟ ما تستطيع، حتى الشفاعة بإذن الرب. فإذن هذا توحيد الإلهية. توحيد الربوبية، إن الله عز وجل من أفعاله أن كتب السعداء والأشقياء بناء على علمه السابق الذي لا يتخلف ولم يظلم أحد، والأسماء والصفات واضح فيها. نعم. الخامسة: تعزية المؤمن. تعزية المؤمن، قد يبتلى المؤمن بأقاربه، كما ابتلي إبراهيم بأبيه، وابتلي نوح بابنه، وابتلي محمد بوالديه، وابتلي الأنبياء بزوجاتهم وأهلهم. ففي تعزية، كلما عرفت أن هذا ابنك ولا أبوك ولا أخوك ما في حيلة، تعلمه بالحق، تتمنى أن تسوق سوق الهداية، بس ما في حيلة. فتقرأ هذه الآية: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، نعوذ بالله، ويكون لك أسوة في الأنبياء. كل الأنبياء ابتلوا بأقاربهم وأحب الناس إليهم، عجزوا عن هدايتهم. نعم. السادسة: الوعد الذي لا نظير له في القرآن. وهي قول الله عز وجل: لا نظير له في القرآن. قول الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. هل جاءت مثل هذه الآية في القرآن؟ جاء في آخر الأعراف الغرف فقط، في آخر الأعراف وجعلنا المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما في آخر الفرقان بما صبروا. لكن هنا في زيادة قال الذين اتقوا ربهم، لكن تقوى خاصة لأن الغرفات هي أعلى الجنة، وأهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا تلك منازل أنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فيقول الله هنا في وعده لهم الذي لا نظير له في القرآن، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، والغرف لا تطلق عند العرب إلا على الأماكن المرتفعة، بخلاف اليوم اصطلاح الناس اليوم يسمون الحجرة غرفة ويسمون البيت في الدار يسمون غرفة، الغرفة عند العرب هي المرتفعة الغرف. نعم. السابعة إضافة الوعد إلى الله. وعد الله، وعد الله، وهذا لا يمكن أن يتخلف، يكفي فقط أن موعود الذي وعد هو الله. نعم. الثامنة وصف نفسه بأنه لا يخلف الميعاد. لا يخلف الميعاد، وهذا الوصف محبوب من البشر، لا يخلف الميعاد، كما أثنى الله على جدنا إسماعيل فقال إنه كان صادق الوعد. فالله عز وجل فيه صفات تليق بجلاله ويستحبها من الناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، الكريم الله هو يحب من عباده الكرماء، يحب الرحماء، يحب الأعزاء أهل العزة ونحو ذلك. وفي أشياء لا يمكن للمخلوق، أن الخالق الرازق المصور المتكبر لا تصلح المخلوق، في شيء يصلح المخلوق على ما يناسبه وفي شيء لا يصلح له البتة. فهذه الصفة لا يخلف الميعاد صفة للرب لا يمكن يخلف، وصفة للمخلوق حسنة. لكن هذه الآية ظل بسببها المرجئة والخوارج، والخوارج المعتزلة خاصة أوجبوا على الرب أن يعذب العصاة، وجرهم ذلك إلى تكفير العصاة وتخليدهم في النار. قالوا مدام أن الله توعدهم بالنار في آيات كثيرة العصاة يجب أن يوفي بوعيده، أن يوفي بوعيده. ولذلك يقال أن لما قال ذلك عمرو بن عبيد الضال رد عليه أبو عمرو بن العلاء اللغوي فقال يا عمرو بن عبيد من العجمة أتيت، على افتراض حسن النية فيه، من العجمة أتيت، فإن العرب تمدح وتتمدح الذي يتوعد ويهدد ثم يعفو عن قدرة، تمدح هذا ما تقول أخلف الميعاد، تقول عفى عن قدرة، ولكنها تذم الذي يخلف وعده. واستشهد له بالأبيات المشهورة وهي وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجزه وعدي. فرب العالمين الذين وعدهم بالجنة، وهذه جاءت فئات الوعد لا يخلف الميعاد، والذين توعدهم بالنار إن كانوا من أهل الشرك فإنه لا يغفره، وإن كان ما دون الشرك فإنه بيّن أن يغفر لمن يشاء، وهذا يكون عفو عن ما قدره، خلافا لما ظلت به الخوارج والمعتزلة. نعم. الرابعة عشر الدلالة الواضحة على التوحيد، وهي قوله الآية هذه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض إلى آخر الآية. يقول الدلالة الواضحة على التوحيد أن الله عز وجل خلقه يدل على أنه الواحد المستحق للعبادة، لأن ما في أحد يفعل كهذا الفعل، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم. الثانية الدلالة على سعة الجود. نعم. الثالثة إحاطة العلم. إحاطة العلم حتى الينابيع التي تحت الأرض، لأن يقول سلكه الماء لما نزل وشربته الأرض، تحت الأرض فيه ينابيع ومجاري، ومع ذلك العلم التام بما فوق الثرى وما تحت الثرى. والجود يرزقهم وقد أيسوا، وينبت لهم الزرع ويدر لهم الضرع. نعم. الرابعة القدرة التامة. القدرة التامة في إنزال الماء وذهابه في الأرض والينابيع وكل هذا. نعم. الخامسة استفهام التقرير، ألم ترى أن الله كذا وكذا، ثم استفهام التقرير. نعم. السادسة مع هذا الوضوح البين فمحجوب إلا عن أولي الألباب، في آخر الآية قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فيقول الشيخ مع وضوحه البين لكن العبرة منه محجوبة إلا عن أولي الألباب أصحاب العقول أصحاب التفكر. وهذه الآية فيها عجب، ويقوله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. هي مثال لماذا؟ مثال للدنيا، أحد أمثلتها الدنيا، كيف أنها تكون زهرة ثم تصفر ثم تكون حطام. الشباب كذلك، المنصب كذلك، المال كذلك، الحياة كلها كذلك، كلها هكذا زهرة واصفرار وحطام. ومن ذلك القدرة على أحياء الأموات أحياء القلوب، كل هذه موجودة في القرآن. نعم. الخامس عشر استفهام التقرير، قوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، استفهام لكن ليس سؤال، استفهام تقرير. أفمن شرح الله صدر الإسلام يكون كغيره؟ نعم. الثانية أنه سبحانه هو الذي يشرحه للإسلام، هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة شرح الله صدره للإسلام. وش معنى شرح الصدر للإسلام؟ محبة الدين، هذا محبة التوحيد وأهله والإقبال عليه وتعلمه يرحمك الله، تفقه فيه تطبيقه، يعني إن شرح صدره الأمر هذا. كما تقول الناس اليوم، قال والله أنا إن شرح صدري لهذا الشيء أو لهذا الزواج، إن شرح الصدر بمعنى معنى يعني لا يمكن التعبير عنه في كل شيء. فهذا شرح الله صدره للإسلام وللتوحيد، فهو مقبل عليه يتعلمه ويعمل به ويطبقه يوالي فيه ويعادي فيه، هذه منة عظيمة. نعم. الثالثة التنبيه على الأدلة العقلية بالفرق بين العالم والجاهل والحب والبغض. يقول الشيخ التنبيه على الأدلة العقلية بالفرق بين العالم والجاهل والحب والبغض، يعني يقول إن هذا أمر مشاهد، إن هذا شرح الله صدره ونار قلبه فهو عالم، وهذا مظلم جاهل، وفي مسألة الحب وفي مسألة البغض فهذا كله يدل على الخالق المدبر، كل هذا يدل على الخالق. كما قيل للأعرابي بما عرفت ربك، قال بنقض العزائم وعقد الهمم، يكون عاقد قلبك على شيء ثم خلال ثواني يتحول، وعاقد على عدم الشيء وخلال ثواني تعقد على فعله. من الذي حال بينك وبين قلبك؟ من الذي عقد لك العزيمة أو حلها؟ يعني أخص الأشياء أنت وقلبك ومع ذلك. فيقول أعرابي عرفت الله بهذا. نعم. الرابعة أن ذلك بالنور المضاف إلى ربه، نور من ربه، فهو على نور وليس أي نور، نور من ربه، هذا اللي شرح الله صدره على نور من ربه، وهذا أمر عظيم. إذا كان الناس يلتمسون الأنوار من الكتب ومن الناس ومن الثقافات ومن الآراء، هذا نوره من ربه، فهو نور مستقيم ودائم ومضيء، أسأل الله من فضله. نعم. الخامسة ذكر الضد، وهم القاسية قلوب قاسية قلوبهم عن ذكر الله. نعم. أو من، لأن نفض القرآن من، لما ذكر إن شرحت صدورهم وهم على نور من ربهم ذكر أضدادهم وهم القاسية قلوبهم من ذكر الله، قلب قاسي مظلم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. السادسة أنهم أصحاب الجهل الواضح، جهل واضح ولكنهم غير معذورين، نسأل الله العافية والسلام، قاسية قلوبهم معرضين. الجهل مأخوذة من قوله أولئك في ضلال، والواضح مأخوذة من قوله مبين، في ضلال مبين، واضح لكل أحد أن هؤلاء معرضين ضالين، نسأل الله العافية والسلام، قاسية قلوبهم. نعم. السادس عشر أنه أحسن الحديث، من طلب الحديث دل عليه. نعم. كما في سبب النزول، لما ملوا ملة فقالوا نريد الحديث شيئا دون القرآن وفوق الحديث حديث الناس، فأنزل الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ثم ملوا ملة فقالوا نريد القصص، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فإن نرد حديث نرد قصص نرد عبر نرد عقليات كلش في القرآن، ولذلك يقول الله الله نزل أحسن الحديث، فمن أراد أحسن الحديث دل على هذا على القرآن. ولذلك سبحان الله درجات تعلم العلم تصل في النهاية إلى هذا القرآن، وأن السنة كلها تعود إليه والآثار كلها تعود إليه، إنما فقط يحتاج للسنة والآثار ولا بد منها حتى تشرح وتوضح وتوسع أفقك في فهم القرآن. وإلا لو كان فهمنا كفهم الأوائل الصحابة يفهمون الآيات أمر عجيب، هو الله أحسن الحديث. نعم. الثانية أن هذا الحديث كتابة، أنه كتاب مكتوب، وخلاف الجهمية والأشاعرة مثلهم ومعتزلة، الأشاعرة يقولون هو كلام الله لكن ليس بمكتوب ولا مقروء ولا حرف ولا صوت. هنا أثبت أنه كتاب مكتوب، يعني حرف وصوت مسموع، خلاف للضالين هؤلاء. نعم. الثالثة أن ذلك الكتاب متشابهة، متشابه هنا ليس التشابه اللي في آل عمران، هناك التشابه هو الآيات اللي ظاهرها غير مراد وجعلها الله فتنة للناس حتى يخرج اللي في قلبه زيغ، لكن هنا في معرض الثناء متشابه، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، لا يمكن التناقض، إنما يتناقض في العقول الضعيفة، لكن لو أنها طلبت الحق وجمعت الآيات كلها يجمع بعضها بعض، لا يمكن يتناقض. نعم. الرابعة أنه مثاني، كذلك من صفاته مثاني. الآن في تطبيق قبل قليل، إذا ذكر أهل النار ثنى بأهل الجنة، وإذا ذكر الوعد ثنى بالوعيد، وإذا ذكر أهل الخير يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذكر ضدهم، وإذا ذكر الذين شرح الله صدورهم ذكر القاسي قلوبهم، فدائما فيه الأضداد هؤلاء يثني بعضه على بعض حتى تكتمل الصورة واضحة للقارئ والمستمع. نعم. الخامسة تأثيره هذا الأثر في قلوب هؤلاء وجلودهم. نعم. الصالحين لما قيل لأسماء إنها هنا قوم بالعراق وبغيره يصعقون عند سماع القرآن أو يغشى عليهم أو، فقالت أما أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كما وصف الله، لم يكن عندهم صياح ولا صرع ولا أشياء من هذا الجنس، وإنما كما وصف الله تقشعر منه جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهم أكمل وأقوى. وأما هذا الصرع والغشي وغيره فهم طائفتين، طائفة يمكن عندهم صدق، نحن لا نتهم الجميع في السابق، عندهم صدق لكنهم ضعفوا ليسوا في مقام الصحابة، يعني الصحابة جمعوا بين قوة الخشوع وقوة ملك النفس، فتجده أخشع الناس ومالك النفس وعنده من القوة شيء، لكن هؤلاء يضعفون، يعني يأتيه من الأشياء ما لا يحتمل ويصعق، وهذا منقول عن بعض اللي إن شاء الله ما يتهم في فعله، مثل علي بن الفضيل بن عياض يقال أنه مات من سماع آية، وفلان غشي من آية، وفلان كذا، تحمل على هذا الوجه أنه نقص وليس بكمال، لكنهم أهل صدق، لكنهم ليسوا مثل الصحابة، ما نقول والله الصحابة ما غشوا، هؤلاء أحسن أو أخشع. والصنف الثاني موجودين من الصدر الأول كما قال نفس الصحابي والتابعي، قال يوقفون على جدار أو على سطح ونقرأ عليهم الآيات، فإن صرع صادق، وإذا كان إذا شاف الموت ما صرع يمثل، هؤلاء موجودين موجودين حتى من السابق، الآن في التراويح في بعض المساجد يزعجون الناس، تكلف الصياح للإمام والمأموم والنشيج وهذا ويكتب يمثل، صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة الجمع بين الخوف والرجاء، منين أخذها؟ قوله تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، إذن هي تقشعر ثم تلين، يخشى ويرجو، لا ييأس ولا يأمن، يقشعر ويلين. نعم. سابعة حصر الهدى فيه، أولئك الذين هدى ذلك هدى الله، حصر الهدى كله في القرآن، فإن قلت والسنة قلنا السنة إنما أنزلها الله لتبين القرآن، والآثار ألقاها الله على قلوب الصحابة ومن سار على طريق لتبين القرآن، الهدى كله في القرآن وما أعان على فهمه، هذا الهدى، ذلك هدى الله. نعم. الثامنة أن ذلك الهدى مضاف إلى الله، هدى الله، ليس هدى العالم الفلاني ولا هدى الكتاب الفلاني، هدى الله، نسأل الله من فضله. نعم. التاسعة أن الله سبحانه هو الذي ينفع بمشيئته وإحسانه لا بقوة الفهم. هدى الله يهدي به من يشاء، لا يتكل الإنسان يقول أنا ذكي وأنا أفهم أحسن من غيري. الله عز وجل هو اللي يفتح القلوب، هو اللي يلهم يفهم، كما قال ففهمناه سليمان، هو اللي فهمه الله عز وجل. هذه مواهب، فمن اتكل على ذكائه يؤتى من ذكائه. كم من أذكياء شقوا بذكائهم، وهم الأغلب شقوا بذكائهم لأنهم عندهم عجب واعتداد بالذكاء. هدى الله يهدي به من يشاء، كذلك كما أن القرآن هو يهدي كذلك يضل الله به من يشاء. هذا الكتاب سبحانه من عظمته أن هداية لقوم وإضلال لآخرين، ولذلك قال الحسن ما قرأ القرآن أحد إلا زاد أو نقص، إلا هدي أو ضل. إن كان نيتي طيبة يهدى، وإذا كان يبحث عن المتشابه وعلى تأييد مذهبه السابق يجد في القرآن ما يضله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. العاشرة إثبات القدر. ومن يضلل الله فما له من هاد، من يضلل الله فما له من هاد. نعم. الحادية عشر فيه إشارة إلى قوله ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ولو كان أفهم الناس وأحرصهم. سبحان الله العظيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله أعلم بخفايا القلوب، ونحن الآن قد نحسن الظن بأناس والله أعلم بهم منا، وقد نسيء الظن في أناس وكانوا من عتاة الكافرين كعمر وغيره والله أعلم بهم منا. فلما كان في الأمر الأول قديم قبل 50,000 سنة من خلق الناس، اللي يعلم منهم خير ألقى عليهم من نوره، النور الأول، واللي يعلم منهم خلاف ذلك تركهم في الظلمة، ثم بعد ذلك جاء نور الرسالة نور على نور. فهذا كأن الآية تشير إلى هذا، النور الأول ثم نور الرسالة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. من تركه الله في الظلمة لا يمكن لأحد أن يسحبه إلى النور، لا يمكن، والله أعلم به، ما ظلمه، لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. نعم. السابعة عشر والآيتان بعدها اتقاء سوء العذاب بالوجه. نعم. اتقاء سوء العذاب بالوجه، أعوذ بالله، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. الوجه دائما أنت كل جسمك تحاول أن يتقي وجهك، دائما تضع يديك اتقاء وجهك، تدخل وجهك برجليك تدخل، لكن يوم القيامة وجهه يتقي بسوء العذاب، وجهه أشرف شيء، نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا من أشد شيء. نعم. الثانية استفهام التقرير مع الحذف. أفمن يتقي، استفهام تقرير، والحذف ما ذكر جوابه، الحذف ما ذكر الجواب. أفمن يتقي بوجه سوء العذاب، الجواب هل هو كالصالحين، هل هذا كمن تقدم ذكرهم. نعم. الثالثة أن عقوبة الشيء تسمى باسمه، سوء العذاب يوم القيامة عقوبة الشيء تسمى باسمه. نعم. الرابعة الإخبار بعذابهم من حيث لا يشعرون بضد من يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهذا أخطر شيء، يكون معذب وما يدري. ولذلك من العذاب النفاق اللي يرسخ في القلب إلى يوم يلقونه، من العذاب أن يحال بينه وبين الحق، يحول بينه وبين قلبه، عذاب أنواع وأشكال، لكن من حيث لا يشعرون، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كما أن الصالحين يقول يرزقه من حيث لا يحتسب، والله له في كل يوم له شأن. نعم. الخامسة التصريح بالعقوبة في الدارين. في الدارين، قال تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم. السادسة أن العقوبة الأولى ليست من جنس عقوبة المسلم التي لا تعاد عليه. العقوبة الأولى الخزي في الدنيا، المسلم لا يخزى، وحتى في النار إدخاله النار تمحيص ليس كإدخال كفار، ليس إدخال خزي وإهانة، إنما هو إدخال تمحيص. نعم. السابعة نفي العلم عنهم. نفي العلم عنهم، قال لو كانوا يعلمون والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم. نكمل فقط حتى نقف عند موقف، لا زال الكلام في القرآن. نعم. العشرون والتي بعدها الأولى ما ذكر الله أنه ضرب فيه من كل مثل. سبحان الله، هذه الآية دائم تستوقف الناس العلماء. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل. فهذه يجب أن تستوقف قارئ القرآن هذا القرآن فيه من كل مثل، كل مثل ينفعك وينير لك الطريق موجود في القرآن. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لكن كما قال أظن عمرو بن ميمون الأودي يقول قرأت الآية التي في العنكبوت وتلك الأمثال، يقول إذا مر بي مثل وما عرفت وجهه ضاق صدري، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كم من أمثال في القرآن وعبر تمر علينا لكن ما يعقلها وينتفع منها إلا العالمون، اللي يعلم معنى القرآن ويقبل عليه ويستغني به عن غيره. نعم. الثانية أن ذلك للناس كلهم لا يستثنى أحد. ضربنا للناس، للناس كلهم في هذا القرآن. نعم. الثالثة أن الحكمة تذكرهم، تذكرهم، قال لعلهم يتذكرون، إنما فقط التذكير فقط، لعلهم يتذكرون ما خلقوا له يتذكرون هذه المعاني. نعم. الرابعة أنه قرآن، أنه قرآن، قرآن عربيا غير ذي عوج. نعم. الخامسة أنه عربي. نعم. السادسة نفي العوج عنه. نعم. السابعة أن الحكمة حصول التقوى منهم، ولذلك يجب تعلم العربية وخاصة أساليبها وكيف طريقة العرب، وإن كان أنك لا تصرف لها وقت تقول بتعلمها، حتى مع الوقت مع تعلم العلم تركز على هذه المسألة، حتى في أشعار العرب وأخبارهم كيف يعبرون، كيف يكنون، كيف يستعيرون، كيف، حتى تفهم القرآن كما كان الصحابة يفهمونه، قرآن عربيا غير ذي عوج. كما قلنا في القصة الآنفة لما قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، فالله عز وجل أثنى عليه. ولذلك أيضا العربي يحمد الله حمدا عظيما، حتى اللي يترجم له ولا يتعلم العربية على كبر ليس مثل اللي العربية لغة الأم، هذه من أعظم النعم، تقرأ القرآن دون واسطة دون ترجمة، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما في عوج، أكثر كلام الناس وكتب الناس فيها عوج لكن هذا ما في عوج، لعلهم يتقون. نعم. إيه يضل به كثيرا ويهدي به. صحيح. يقول وش كيف، ماذا أراد الله بهذا مثلا، معنى هذه ذكرت في الكافرين الذم، لذلك أجاب الله عليهم بقوله يضل به بهذا المثل وهذا القرآن كثيرا ويهدي به كثيرا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وضرب مثل بالذباب في الحج، وضرب مثل بالعنكبوت، كل حشرات هوام، وذكر النمل وذكر. نعم. الثانية والعشرون والتي بعدها فيها ضرب المثل الجلي في بيان التوحيد، هذا من أعظم الأمثال، المثل الجلي في بيان التوحيد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا من أوضح الأمثال وأبينها، الذي يخاف من الأولياء والجن والسحرة والمخلوقات فيه شركاء متشاكسون، ويذبح لهذا ويصلي لهذا ويحلف بهذا ويخاف من هذا، والموحد مثل العبد اللي هو سيده واحد وحسن الملك أيضا رجلا سلما لرجل، فالموحد ما عنده إلا واحد فقط يرضيه يخافه يعبده وهو يكفيه شؤون نفسه. سبحان الله العظيم. نعم. الثانية بيان الشرك. نعم. أنهم شركاء متشاكسون، بيان الشرك أنه مثله مثل اللي يعبد اللي العبد اللي له سادة شركاء متشاكسون. نعم. الثالثة حمده نفسه على هذا البيان، حمد نفسه على هذا البيان، عندما قال الحمد لله حمد نفسه على هذا البيان واضح. نعم. الرابعة أن الأكثر جهال مع وضوح هذا الدليل، أكثر المشركين جهال مع أن الدليل واضح مثل الشمس، لكنهم جهال لأنهم معرضون عن الحق. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد، صلى الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعل حجة لنا لا علينا.